ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. هذا هو اللقاء الثاني بحول الله تعالى وطوله وقوته، الذي أشرف فيه باللقاء بأحبابي وإخواني وأخواتي في هذه الدورة الميمونة، البداية في الإيمان. وكما وعدتكم فهذه الدورة أرجو أن تكون بداية خير لكل أخ وأخت يرجو الله واليوم الآخر. وقبل البدء أذكر نفسي وإخواني أننا جميعا في مجلس علم وعبادة، لهذا أوصي نفسي وإخواني بتجديد النية قبل البدء في حضور هذا المجلس. فمن النوايا التي يحسن بنا جميعا أن نستحضرها أن طلب العلم علامة من أراد الله به خيرا، كذلك فإن طلب العلم وإن طالب العلم تتواضع له الملائكة وتحفه وتضع له أجنحتها رضا بما يطلب، كذلك نحتسب على الله تعالى أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كذلك نحتسب على الله تعالى أن يستغفر لنا كل شيء، كذلك نحتسب على الله تبارك وتعالى أن يرفع الله درجاتنا وأن يحط عنا خطيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. نحتسب على الله تعالى أن يرفع الجهل عنا وأن يرزقنا تحصيل مقام الخشية منه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا فهم هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يوفقنا للدعوة إليه وللدعوة إلى الخير والدفاع عن الدين بعلم وبصيرة. أيها الأكارم، حدثتكم أننا سنتعلم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه اللقاءات الميمونة شيئا مختصرا معتصرا جامعا لأركان الإيمان الستة، وفي ثلاث أرقام أنا عايزك تحفظهم في حياتك، رقم 3 ورقم 5 ورقم 6. رقم 3 أركان التوحيد 3، رقم 5 أركان الإسلام 5، رقم 6 أركان الإيمان 6. طيب التقسيمات دي تقسيمات نص عليها العلماء بعد استقراء للنصوص الدينية الشرعية في القرآن والسنة، نص عليها العلماء لتقريب المعلومة علشان يسهل على الإنسان أن يفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. رقم 3 أركان التوحيد 3، رقم 5 أركان الإسلام 5، رقم 6 أركان الإيمان 6. طيب أركان الإيمان اللي هي إيه؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب لو اتكلمنا على الإيمان بالله، وقبل أن ندخل في المتن في مقدمة ضرورية يحسن بكل إنسان مسلم معاصر أن يتعلمها، هذه المقدمة حول لماذا نؤمن بالله؟ ده سؤال هل الإيمان بالله مجرد حقيقة تسليمية مشاعرية وجدانية ليست حقيقة برهانية؟ بمعنى إيه؟ هل الإيمان بالله مجرد شيء إحنا فطرنا عليه وتعلمناه وتلقيناه من أبائنا وأمهاتنا كمجرد مسلمات، ولكن لا نستطيع أن نتعرف على الله أو أن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى بطرق علمية برهانية؟ أخدتوا بالكم من السؤال؟ دي نقطة مهمة جدا. طب ليه؟ لأن احنا في عصر الفوضى، في عصر الفوضى الناس ممكن يعصف بذهنها أي سؤال وجودي، ممكن أي حد يدخل على أي موقع مشبوه يبدأ هذا الموقع يلعب في دماغه، وهو متأكد اللي حاطط الشبهة دي متأكد إن هي ستصيب 80% على الأقل من اللي داخلين يزوروا هذا الموقع. خدتوا بالكم؟ يبقى احنا محتاجين في هذا العصر أن نتعلم وأن نتمرن وأن نتدرب على كيفية معرفة الله تبارك وتعالى بشكل برهاني عقلي، علشان نستطيع أن نحاج وأن نواجه وأن نلزم الحجة لأي إنسان بيدعي عدم وجود الله سبحانه وتعالى. أولا نؤكد على أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى ضرورة عقلية وضرورة معرفية وضرورة نفسية وفطرية وضرورة أخلاقية واجتماعية. لو مفيش الله كل الحاجات اللي أنا قلتها دي سيتم تدميرها، سيصل الإنسان إلى أحط الدركات والعياذ بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله يعصم الإنسان من الزلل ويجعل الإنسان حر طليق مما سوى الله سبحانه وتعالى، لأنه بيتربى على فكرة التوحيد، فبتكون هذه الفكرة هي الفكرة المسيطرة على هذا الإنسان، فبيقدر يكمل حياته بنوع من أنواع الطمأنينة والهداية والثبات. الإيمان بالله سبحانه وتعالى حقيقة مبرهنة وليس مجرد شعور وجداني لا يمكن إثباته. الإيمان بالله ليس مجرد قضية تسليمية عاطفية، وإنما هو قضية تصديقية استدلالية برهانية صادقة. يمكن للإنسان أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى بطرق عقلية برهانية علمية. صح؟ خدتوا بالكم؟ هي دي النقطة اللي أنا عايز أأكد عليها. طيب عشان ما نطولش في الجزئية دي، نقول أن هناك كثير من الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن رغم كثرة هذه الأدلة يمكن للإنسان العادي البسيط أن هو يثبت وجود الله سبحانه وتعالى بدليلين من جملة هذه الأدلة المتكاثرة التي يمكن لنا أن نثبت وجود الله من خلالها. أول دليل يمكن أن نثبت وجود الله تبارك وتعالى من خلاله دليل اسمه دليل الخلق والإيجاد. كمان مرة، اسم الدليل اللي ممكن نثبت به وجود الله ها اسمه إيه؟ دليل الخلق والإيجاد. وده ببساطة يعني، عايزك بقى تركز في اللي جاي ده، يعني أن الكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرض، كل الكون مخلوق من العدم، مخلوق من العدم يعني ايه؟ ها، ما معنى كلمة مخلوق من العدم؟ معنى كلمة مخلوق من العدم أنه سبقه ايه؟ عدم، ويلحقه فناء. أخدتوا بالكم؟ يبقى هو كده، ده معنى كلمة أنه مخلوق من العدم. طيب جميل، بما أن الكون كله بكل الموجودات اللي فيه بكل المخلوقات اللي فيه مخلوقة من العدم، هتكون النقطة العقلية البرهانية اللي بعدها أنه أكيد هذا المخلوق من العدم ما أوجدش نفسه بنفسه، صح ولا لا؟ وإنما خلقه خالق، صح ولا لا؟ يبقى دليل الخلق والإيجاد قائم على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الكون كله بكل ما فيه ها مخلوق من العدم. كده وصلت؟ طيب النقطة اللي بعدها، أن الحادث أو المخلوق ده، الشيء الحادث أو المخلوق، لابد له من موجد، لابد له من محدث، صح ولا لا؟ لأن هذا المخلوق لا يمكن أن ينتقل من العدم إلى الوجود بلا فاعل، صح ولا لا؟ أكيد في فاعل هو الذي أخرجه من هذا العدم إلى حيز الوجود. جميل، جبنا الكلام ده منين؟ من أولا إحنا كمسلمين جبناه من القرآن، من إيماننا بكتابنا. الله عز وجل ضرب مثلا برهانيا في كتابه فقال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الآية دي قمة في البرهان العقلي. برهان العقل يعني برهان بيرجع إلى الإيه؟ إلى المسلمات العقلية. طيب يبقى الآية دي بتقول لك إن في ثلاث أحوال: أم خلقوا من غير شيء، إن المخلوقات دي وجدت في هذا الكون بغير شيء. طب دي صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ غلط. طيب حاجة تانية: هم الخالقون لأنفسهم، صح ولا غلط؟ غلط، لأن الخالق ما ينفعش، يبقى مسبوق، مسبوق بعدم ويلحقه إيه؟ فناء، ما ينفعش، لأنه كده يبقى زيه زي أي مخلوق، صح ولا لأ؟ المفروض إن الخالق ده يكون منزه عن المخلوقات. يبقى الاحتمال الثالث هو إيه؟ إن في خالق خلق هذا المخلوق. كده الدنيا واضحة؟ أرجو إن يكون الكلام سهل، صح؟ كلام سهل كده؟ جميل أوي. طيب الحقيقة بتاعة دليل الخلق والإيجاد دي مش موجودة بس في القرآن، ده أكد عليها عدد من العلماء التجريبيين أصحاب النزعة العلموية. يعني إيه الكلام ده؟ إيه الكلام المجالس اللي جاي تقوله ده؟ النزعة العلموية متاخدة من العلم، الكلمة جميلة، فأنت لما تسمعها تحس بيها وقع على ودنك حلو، بس هو مش قصده العلم اللي في دماغك انت، هو قصده بالنزعة العلموية تأليه العقل التجريبي. ان العقل التجريبي ده اللي هو بتاع العالم ده يحكم على اي حاجة حتى لو ربنا. العقل التجريبي يحكم على ربنا وعلى شرع ربنا، اخدت بالك؟ فوصل انه خلى العقل ده اله يعبد. طيب الجماعة بتوع العقل التجريبي دول نوعين، في منهم ناس مؤمنة وفي ناس كافرة ملحدة. في ناس بتثبت ان في حاجة اسمها دليل الخلق والإيجاد بالمقدمتين بتوعه، زي العالم الفيزيائي المعاصر بول ديلفر او ديفيز، بول ديفيز صرح بده في كتاب اسمه القوى الأربع الأساسية في الكون. كمان في عالم الكيمياء المعروف باسم كيلفلاند كوثران، قال في كتابه أو في كتاب الله يتجلى في عصر العلم أن بعض المواد في سبيلها إلى الفناء، إذن فإعادة هذه المواد ليست أبدية، وهذا يؤكد أن المادة ليست أبدية وليست أزلية. طب ليست أبدية وليست أزلية زي ما احنا قلنا، يبقى مسبوقة بعدم ويلحقها إيه؟ فناء. بس يبقى مخلوقة بالبلدي كده. طيب العلماء الملحدين زي ستيفن هوكينج أقروا بدليل الخلق والإيجاد كما في كتاب تاريخ موجز الزمان، وكتاب الكون في قشرة جوز، وكتاب التصميم العظيم. تخيل أن هذا العالم الملحد استدل هو ومن معه على إثبات الإيجاد، الخلق والإيجاد، استدلوا عليه بإيه؟ بقانون الديناميكا الحرارية. طب إيه بقى قانون الديناميكا الحرارية عشان الناس اللي ما درستش؟ قانون الديناميكا الحرارية بيؤكد على فكرة أن مكونات هذا الكون بتفقد حرارتها تدريجيا، وأنها سائرة حتما إلى يوم تصير فيه جميع المخلوقات وجميع الأجساد تحت درجة الصفر، اللي هي درجة الحرارة بالغة الانخفاض وهي الصفر المطلق. طيب هنستفيد بده ايه يعني؟ قال لك ما هو في الوقت ده هتنعدم الطاقة وتستحيل الحياة، وهذا يؤكد ان الكون مرتبط بزمان معين. طيب لما الكون يبقى مرتبط بزمان معين يعني كده ليس له صفة الأبدية ولا الأزلية، صح؟ يبقى احنا رجعنا لنفس الفكرة، يبقى الكون ده يسبق ايه؟ يسبق عدم ويلحق ايه؟ فناء. انتوا اخدتوا بالكم من الفكرة؟ اهو يبقى ده بيؤكد ان الكون مخلوق من خالق اجل اعلى اعظم. كمان من الحاجات اللي بيثبت بها العلماء التجريبيين دليل الخلق والايجاد نظرية الانفجار العظيم. نظرية الانفجار العظيم يعني ايه؟ ان العالم خرج الى الوجود نتيجة انفجار عظيم حدث قبل اكثر من 15,000,000,000 سنة. طيب قالوا لما حصل الانفجار العظيم ده تشكلت جميع اجزاء الكون المكونة لهيكله الحالي. طيب ده معناه ايه يا جماعة؟ برضو هنرجع لنفس الفكرة، معناها ان قبل الانفجار العظيم وبعده معناها ان في حاجة اسمها عدم وفي حاجة اسمها فناء، صح؟ اذا هذا الكون ليس له صفة الابدية ولا الازلية. اذا كان هذا الكون ليس له صفة الابدية ولا الازلية يبقى من العقل الصحيح ان يعتقد الانسان أن هناك قوى أعلى هي التي أوجدت وخلقت هذا الكون. وصدق الله عز وجل الذي بين ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله. طيب تاني دليل بيثبت به وجود الله سبحانه وتعالى دليل اسمه دليل الإحكام والإتقان. دليل اسمه إيه؟ دليل الإحكام والإتقان. يعني إيه الكلام ده؟ أنت كلامك مجعلص النهاردة ليه يا عم؟ لا ده مش مجعلص ولا حاجة، ده كلام مهم جدا، علشان لو عندك ابن صغير النهاردة وبدأ يناقشك تقدر ترد عليه، صح؟ علشان لو في واحد صاحبك دخل فلعبه في دماغه بالمغالطات المنطقية تقدر أنت تبينه بشكل برهاني عقلي، ولو حتى على قدك كده تقدر ان انت تبين قيمة الهك وقيمة وبرهنة ايمانك. يعني ايه دليل الاحكام والاتقان؟ الإنسان إذا نظر إلى هذا الكون وجد أن هذا الكون فيه دقة مبهرة وتصميم مذهل، لا يمكن أن يحدث أي شيء في هذا الكون عن طريق الصدفة، بل لا بد وأن يحدث كل شيء وفق ترتيب دقيق، وهذا لا يمكن أن يخرج إلا من رب حكيم عليم قدير موجد سبحانه وتعالى. وخلي بالك القاعدة دي مش بس المؤمنين اللي بيثبتوها، ده حتى بعض العلماء التجريبيين العاديين ومنهم غير المسلمين بيثبتوا ان الكون ده وجد بدقة متناهية يصعب على المخلوقات ان هي اللي تنفذها لوحدها. خدت بالك؟ يقول انتوني فلو في كتابه هناك إله، وده جزء من كتاب اسمه رحلة عقل قدم له دكتور عمرو شريف، بيقول ان حتى ستيفن هوكينج اللي هو الملحد المشهور اولى هذه القضية، قضية الإحكام والإتقان الإلهي، اهتماما بالغا في كتابه التصميم العظيم. سبحان الله العظيم. عشان كده دليل الإحكام والإتقان دليل بيثبت بحاجتين، الحاجة الأولى بالضرورة عقلية، شيء يعني بدهي للإنسان الفطري العادي إن ما دامش إن الكون ده ماشي كده بإيه؟ بنظام دقيق دقيق دقيق بل أدق من الدقيق، صح ولا لا؟ يبقى أكيد في حد ماشي هذا النظام، صح ولا لا؟ ولا النظام ده ماشي لوحده كده؟ يعني ماشي نظام آلي؟ لا لا، ده في قوى أعلى هي التي تسير هذا النظام، صح ولا لا؟ صح. عشان كده يا إخواننا نثبت دليل الإحكام والإتقان بما يعرف بالضرورة العقلية. طيب، وكمان بنثبت دليل الإحكام والإتقان عن طريق ما يعرف بالعقل الرياضي أو الضرورة الرياضية، الحسابات، الحسابات التي تبطل أي مزاعم أن هذا الكون وجد عن طريق الصدفة، أو أن هذا الكون وجد عن طريق التطور طويل المدى. لا، ده كل الحسابات البرهانية العقلية تثبت أن هذا الكون الذي يسير بدقة متناهية يسيره الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن القرآن الكريم يثبت هذه الحقيقة، وصدق الله عز وجل إذ يقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي شامخات وألبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. كلمة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب يعني مش كل واحد قدامك هيكون شايف ببصيرته الحق، في ناس برضو ولشديد الأسف هتفضل تضل وتضل وتضل، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب، هل احنا استفدنا حاجة من المقدمة اللي انا قلتها دي؟ استفدنا ايه؟ استفدنا ان الايمان بالله مش دروشة، وان الاثبات لوجود الله ممكن عقلا وعلما ونظريات وقوى معرفية ونظام فلسفي نستطيع به ان نثبت وجود الله سبحانه وتعالى. عشان كده يمكن وانا بحضر لكم الدرس النهاردة وقفت على الفكرة الأم، الفكرة المركزية في هذا، أن العلوم العقلية يمكن أن تضبط فكر الإنسان وتضبط مفاهيمه وتضبط الأدلة والتعريفات، لأن هذه العلوم العقلية البرهانية تجعل المنطق آلة قانونية وتعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في التفكير. عشان كده احنا محتاجين واحنا بنتناقش في هذا المعنى ان احنا نبقى واقفين على ارض صلبة مما قاله الله وقاله الرسول. طيب واذا كان هذا العقل يتنكر لله، عقل علماني عقل الحادي، يبقى انت محتاج ان انت تستطيع ان تثبت وجود الله تبارك وتعالى وقيومية الله على خلقه سبحانه وتعالى عن طريق الادلة البرهانية العلمية. طيب انا عايز اقرأ في الموضوع ده، إن شاء الله احنا نعمل دورة قريبا عن تعزيز اليقين في الإسلام، ولكن ممكن الإنسان يقرأ كتاب لطيف إذا كان لسه في البدايات، يقرأ كتاب اسمه دلائل أصول دين الإسلام. دلائل أصول دين الإسلام طبعه مركز تكوين، فمركز تكوين اللي هو الديني مش مركز تكوين العلماني اللي عملوه، ماشي يا جماعة؟ فانتبه لذلك. طب ده هيعلمك ايه؟ هيعلمك فكرة الادلة على صحة هذا الدين. وصلت؟ احنا محتاجين نتعلم هذا المعنى. ليه؟ لان احنا في عصر الشبهات ولشديد الاسف. طيب ندخل بقى في المتن. ندخل في المتن. احنا قلنا ان اركان الايمان كام يا جماعة؟ 6. طيب أركان الإيمان 6، أول ركن فيهم الإيمان بإيه؟ الإيمان بالله. علشان تقول إن أنت مؤمن بالله عز وجل، أنت بحاجة أن تتعلم وأن تعمل في خاصة نفسك وأن تظهر الآثار العقدية والسلوكية والأخلاقية والفكرية والمعرفية عليك كأثر من آثار الإيه؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طيب لما نقول كلمة الإيمان بالله يعني إيه؟ الإيمان بالله فيه 7 ضوابط. ضوابط يعني قواعد كلية جدا عشان نبقى احنا فاهمين الإيمان بشكل إجمالي. وصلت؟ الضابط الأول إيه في الإيمان بالله؟ رقم 1، توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله. طيب الضابط الثاني توحيد الإلهية، إفراد الله بالعبادة. الضابط الثالث توحيد الأسماء والصفات، هو إفراد الله بما سمى ووصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الضابط الرابع الإيمان بصفات الله من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تكييف. الضابط الخامس العبادات 4 أقسام، عبادات بدنية، عبادات قولية، عبادات مالية، عبادات قلبية. الضابط السادس التوسل 2 قسمات، التوسل المشروع وهو التوسل إلى الله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو بعمل صالح أو بطلب الدعاء من الرجل الصالح. طب التوسل الممنوع، التوسل إلى الله بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة. الضابط الأخير في الإيمان بالله وصول الشرك 9. طب احنا مالنا ومال الشرك؟ احنا نتكلم في الإيمان. ما هو عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. طيب أصول الشرك 9 اللي هم إيه؟ السحر، الكهانة، التطير، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الاستعاذة بغير الله، دعاء غير الله، الاعتقاد في النجوم والأنواء، الاعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر. كان هذا موجز الأنباء وإليكم التفاصيل. لما نقول توحيد الربوبية هو إفراد الله بإيه؟ بأفعاله سبحانه وتعالى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المسلم يعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل هو الرب الخالق المربي لجميع المخلوقات سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، رب الإنس، رب الجن، رب الطير، رب الملائكة، رب الريح، رب الشمس، القمر، رب كل شيء سبحانه وتعالى. الله والله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء. طب دي هتفيدني جد لما بتوحد الله عز وجل بهذا الفهم وتفهم أن توحيد الربوبية مجرد إفراد الله عز وجل بأفعاله، هتبدأ أن أنت تزداد قربا من الله، هتحب الله، هتأنس بالله سبحانه وتعالى، هترجو من الله عز وجل أن يخلي بينك وبينه سبحانه وتعالى. الإيمان بالله أمره عظيم جدا يا إخوان. عشان كده احنا قلنا أول ضابط من ضوابط الإيمان بالله، يعني أول شيء تحت كلمة الإيمان بالله رقم واحد إيه؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، جلت قدرته وتقدست أسمائه. طب هي أفعال الله إيه؟ الرب الخالق الرازق القوي المتين المقتدر، صح ولا لا؟ دي كلها اسمها إيه؟ أفعال الله عز وجل. لهذا نحن نجتهد غاية الاجتهاد أن نحقق هذا الإيمان. ليه؟ علشان نبقى جنب أو في صف أو في معسكر المؤمنين بالله سبحانه وتعالى. حلو أوي أوي أوي. طيب يجي النقطة اللي بعدها، الضابط الثاني هو توحيد الألوهية، هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. يعني إيه كلمة الألوهية؟ المألوه يعني المعبود، فتوحيد الألوهية يعني توحيد العبادة. طب إيه هي العبادة؟ هي كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى من الأقوال والأفعال والحركات والسكنات الظاهرة والباطنة. جميل. طيب لما نتكلم عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، هنجد ان احنا محتاجين نفهم اننا لله عبيد، وانه ليس لنا مع سيدنا سبحانه وتعالى سوى ان احنا نقول سمعنا وايه واطعنا. هو ده المعنى اللي احنا تعلمناه في كتاب الله عز وجل. طيب ده يحتاج منا الى مجاهدة للنفس. يحتاج منا الى مجاهدة للنفس، لان النفس داعية الى العصيان، صح ولا لا؟ ولان ضغط البيئة ممكن يفسدك، فانت محتاج دائما أن تفهم أن الله تبارك وتعالى لولا اجتباه ولولا فتح له الأبواب لعبد كانت تبقى مشكلة. عشان كده احنا محتاجين أن نصل إلى الله تبارك وتعالى من هذا المعنى. ماشي اخوانا؟ أن العبادة شيء ينقدح في القلب حتى يصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وهو سالم من الشرك ومن الشك. طيب لما نيجي نبص بعد كده نلاقي ان الركن الثالث من اركان الايمان بالله عز وجل ايه هو؟ الايمان باسماء الله وايه وصفاته. طيب لما نقول افراد الله بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، صح. طيب كيف يحقق الإنسان الإيمان بالأسماء والصفات؟ إن هو أول حاجة يبحث عن أسماء الله وصفاته عشان يتحرى، صح ولا لا؟ عشان ما ينسبش ربنا حاجة هو ما إيه ما قالهاش ولا نص عليه. طيب رقم اثنين بيدور على بنت الحلال، وبعد كده يبدأ انه يخطب هذه البنت. طب ليه؟ لان الانسان في اسماء الله وصفاته لأن الإنسان في أسماء الله وصفاته يا إخواني وهو بيفرد الله سبحانه وتعالى بيصل إلى هذا المعنى أنه بحاجة إلى الله. يبقى أول حاجة يثبت هذا المعنى لله عز وجل، رقم اثنين بيمشي مع النص الكتاب وصحيح السنة، واخد بالك انت ازاي، وده هيظهر أثره عليك، يظهر أثره عليك. طيب ممكن بس نبص على حتة كده قبل أن ندخل في التفاصيل. لما أنا أوحد الله عز وجل في توحيد الربوبية فأقول أنا مؤمن بأن لي ربا، ومن مقتضيات ووظائف هذا الرب أنه خالق، أنه رازق، أنه حكيم، أنه يصرف الكون، صح؟ جميل. أنت هيبقى شعورك إيه؟ إن أنت بتركن إلى ركن ركين اللي هو مين؟ الله، صح ولا لأ؟ أنت تركن إلى الله، إلى ركن ركين. جميل. يجي واحد في الشغل يقول لك، أنت رايح تشتغل كده فأنت متعود أنت تصلي، فجيت تصلي وقت الظهر قال لك لا لا لا لا مفيش الكلام ده، أمال هنعمل إيه؟ لا لا لا ده أنت هتعمل إيه؟ صلي لما تبقى في البريك أو صلي لما ترجع. طيب ولو ما نفذتش هقطع عيشك، هقطع عيشك. هو السؤال، هل هذا المدير، هذا رئيس وأنت كمرؤوس، هل أنت تعتقد أن رئيسك هو الله؟ يعني هو الرزاق، هو الذي يملك لك المنع ويملك لك العطاء ويملك لك الضر والنفع، أم أنك تعتقد أن هناك إله هذه خصائصه؟ لو أنت بتعتقد أن الله عز وجل هو الرزاق، خلاص يبقى أنت كده هتظبط نفسك وهتفهم أن الرزاق هو الله، وأنني أعبد الرزاق ليفتح لي أبواب الرزق. واخد بالك أنت إزاي؟ صح ولا لا؟ يبقى تاخد بالك من معنى ده. يبقى توحيد الربوبية النهاردة مش كلام إنش، لا ده كلام في إيه؟ ده كلام أنت هتتعرض ليه كل يوم، صح ولا لا؟ النهاردة لما تقول توحيد العبادة، توحيد العبادة إفراد الله عز وجل بأفعاله، أصلا بأفعال المكلفين، عفوا أفعال العباد. حلو. لما نقول كده نبص كده نجد ان كل عبادة ظاهرة وباطنة يجب ان تصرف لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ينفع ان انا اطلب المدد من غير الله؟ لا، ده أنا أطلب المدد، المدد يعني طلب العون، طلب النصر. هيطلع لك واحد يقول لك ما وإحنا يا عمي ما بنطلبش المدد من المخلوقين، ده إحنا بنجعل المخلوقين واسطة. فلما بنقول مدد يا ست، إحنا بنقول مدد يا ست ليه؟ عشان الست تبقى إيه؟ واسطتنا عند ربنا. ويقوم ضريب لك مثل خيبان، مثل خيبان قوي، يقول لك هو انا النهارده لما بحب ادخل على نظر المدرسه بعمل ايه؟ بروح المدرسه بلاقي فراش واقف قدام البواب، بقوم قايل له يا سياده الفراش لو سمحت دخلني. ليه عايز ادخل لمين؟ عايز ادخل اقابل النظر، حته واحده كده خبط لزق. لا ده انت هتدخل تقابل مين؟ المدرس فلان، والمدرس فلان كده لو بص فيك واستحسنك يقوم موديك لمين؟ لنائب المدير، ونائب المدير لو استنضفك هيوديك لمين؟ للمدير او الناظر. فيقول لك شفت احنا عملنا ايه عشان نوصل للناظر؟ لقينا ناس اسباب طرقنا بابهم هم اللي وصلونا. نقول له ده قياس مع الفارق. هو انت بتقيس الخلق على المخلوق ولا ايه؟ ضحكوا عليك وقالوا لك ان طلب المدد من الاموات جائز، ودون علشان في حاجة اسمها المجاز، وإن العلاقة دي علاقة سببية. لا يا حبيبي، الأصل في الكلام الحقيقة مش المجاز. وصلت؟ فلما بقول مدد يا بدوي، يعني المفروض إن اللي يتبادر إلى ذهن الإنسان إن أنا بطلب المدد والعون من مين؟ من المد من مين؟ من الشخص، صح؟ طب الشخص ده يقدر على هذا الشيء؟ لا، لا يقدر على هذا الشيء. إذن لما النهاردة إحنا بنفرد الله عز وجل بالعبادة، ده يريحنا جدا جدا جدا. طيب، بنفرد الله عز وجل بالأسماء والصفات، ده الإيمان بأسماء الله وصفاته ده بتظهر آثاره وبركاته على الإنسان في حياته. تخيل إن إنسان مثلا في هذه الدنيا، وهذا الإنسان مسلم ويعمل في شركة، وهذه الشركة بعض الناس فيها لا تتقي الله، وعرضوا عليه فلوس في مقابل انه يمشي معهم في منظومة الفساد اللي هم ماشيين فيها. السؤال يا عم الشيخ، ايه اللي هيعصم الانسان ده من الوقوع في هذا المنكر؟ ايمانه بالله، ايمانه بالاسماء والصفات، صح؟ لو انا مؤمن ان الله رقيب، يعني مؤمن ان ربنا بيراقب كل حركاتي وسكناتي واقوالي وافعالي، صح؟ ان الله كان عليكم ايه؟ رقيبا. لو انت مؤمن ايمان صحيح باسماء الله وصفاته، لازم تظهر اثار هذا الايمان عليك انت في حياتك. انا شاب، وديك بقى عارف بقى الشباب والدنيا والنت والمواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تنزل الشارع تلاقي فتن، تروح النادي تلاقي فتن، تدخل الكورس تلاقي واحدة بتتلزق فيك. فمن الاخر كده، انا بحب واحدة ومرتبط بيها وبتاع. طيب جميل، انت بتقول ان الله كان عليكم رقيبا، انت مؤمن بالآية دي؟ يقول لك اه طبعا. طيب ازاي انت مؤمن بيها وبتحققش الاثر ده في حياتك؟ انتوا واخدين بالكم؟ يبقى النهاردة الإيمان ده مجرد إيمان نظري، ولا بتظهر أثره عليك في كل وقت؟ تظهر أثره عليك في كل وقت. هديك مثال، هل تؤمن أن الله عز وجل حكيم؟ صح، تؤمن بده؟ أؤمن أن الله عز وجل حكيم، وكان الله عليما إيه؟ حكيم سبحانه وتعالى. طيب هسألك سؤال، ممكن يكون السؤال ده له وجهتين. هتقول لي أين الله وأين حكمة الله مما يحدث للمسلمين المستضعفين في غزة، في فلسطين، في السودان، في سوريا، في كل البلاد؟ أين الله؟ السؤال ده بيخرج من اتنين، اما من انسان متلهف للانتقام الالهي، واما انسان متشكك في طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى وفي وعد الله ووعيده سبحانه وتعالى. طيب لما الانسان بيقول ان الله كان عليكم حكيما وعنده اشكال في المعنى ده، النهاردة هو بيقول كلام حافظ فيه مش فاهمه، طب عشان يضبط ده يعمل ايه؟ ياخد باله بقى من اللي هقوله. لما يجي واحد يقول لي هو فين ربنا الحكيم العليم القدير القوي من نصرة اوليائه هناك، هقول له ده الموضوع بتاعك ده محتاج اجابة تفصيلية، بس اجابة تفصيلية فيها تشعب شوية. لو انت مؤمن فسيكون هناك جواب حصري للمؤمن على هذه الشبهة. من ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل للكون نواميس وقوانين لا تتبدل ولا تتغير بحال، وإن تخلفت هذه القوانين أو عطلت تحول هذا الشيء العادي والاعتيادي إلى معجزة. وده حصل مع الأنبياء والمرسلين، حصل مع الأنبياء والمرسلين. طيب والمعجزات لا تكون إلا للأنبياء والمرسلين، وعليه، فلا بد من تحقيق تلك القوانين التي شرعها الله سبحانه وتعالى وتلك السنن التي سنها الله سبحانه وتعالى لتتحقق النتيجة، وهي النصر. يبقى النصر النهاردة ده نتيجة لإيه؟ لمقدمات ولأسباب، منها أن يتبع راغب النصر في أن يتبع كل القوانين الإلهية وأن يسير وفق مراد الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. طيب، الإنسان لما هيكون فاهم سنن الله الكونية وفاهم ان لابد من ان هو ياخد بالاسباب الشرعية، اسباب الغبراء الارض واسباب السماء، يبقى هو كده اخد بالاسباب الدينية والاسباب الدنيوية في الاعداد. لو عمل كده عشان يرهب قوى اعداء الله عز وجل ويردعهم، يحتاج هذا الإنسان المسلم أن يستعين بالله وأن يقوم بتثوير المجتمعات، لجمع المجتمعات المسلمة لتكون هذه المجتمعات لحمة واحدة أمام العدو، صح ولا لأ؟ يبقى ده أمر أنت ممكن ما تاخدش بالك منه. لما يجي واحد يسألني ما يحدث اليوم من قتل ودمر وتشريد و و و و، هذه نتيجة حتمية لفشلنا في فهم سنن الله الكونية والشرعية، هذه نتيجة حتمية لغياب الدولة الإسلامية الجامعة والذي منعها وجود قطريات وقوميات وحكومات قطرية متأخرة متناحرة متقاتلة فيما بينها. يبقى مين السبب في الخذلان؟ مين؟ انت، صح. فبما كسبت ايه ايديكم، فخد بالك من المعنى ده. كذلك، ودي النقطة رقم 2، لما يجي واحد يسألك اين الله واين حكمة الله مما يقع للمسلمين، قل له يا ابني انت كده ما انتش فاهم حكمة الله. حكمة الله تقتضي ان الدنيا تساوي دار اختبار وابتلاء وامتحان وليست دار جزاء، وتذكر أن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، صح ولا لا؟ لما تقول لي أين حكمة الله، أين رحمة الله، أين قدرة الله عز وجل مما يحدث للمشردين من المؤمنين في هذا العصر، هقول لك الله لا يعجل بعجلة أحد، بل له الحكم البالغة سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يفهم هذا فلينظر إلى النتائج، فلينظر إلى النتائج المذهلة النهائية، لا تكن لحظيا، وإنما حلل وضع بعد نظر حتى تصل إن شاء الله عز وجل إلى نتيجة. انظروا إلى النتائج والمحصلة النهائية دائما بين المعارك. لو شاهدت فرعون وهو يلقي أبناء ماشطة فرعون في الزيت المغلي حتى إنهم كانت تطفو عظامهم، ثم أتي بماشطة فرعون وآل فرعون فألقي بها معهم لتطفو عظامها، هل انتقم الله عز وجل من فرعون في نفس اللحظة؟ والجواب لا، ولكن الله أمهله، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفت، لأن من سنن الله الكونية والشرعية سنة الإملاء، وأملي لهم إن كيدي متين. ماذا فعل الله تبارك وتعالى بفرعون؟ بعد فترة طويلة أطبق البحر عليه ومن معه، فمات إيه؟ مات غرقا. رابعا، لما واحد يسألك أين الله أين حكمة الله؟ أين رحمة الله بالمؤمنين بالمشردين؟ فنقول له إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إلا أن ذلك لا يعني أن يكون الانتفاع في الدنيا، لكنه قد يؤخر طلبك طلب النصر إلى الآخرة ليوم الفصل. وانظر إلى أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود أنزل الله عز وجل فيهم سورة إيه؟ سورة البروج، صح ولا لا؟ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. الآيات، إذن لابد وأن نفهم أن أصحاب الأخدود ماتوا جميعا، ورغم ذلك لم يرى أحد منهم النصر، صح ولا لا؟ هم ماتوا في الطريق، وكان الطفل ينطق بين يدي أمه فيقول يا أمي اثبتي فأنت على الحق. ولم يحدثنا الله في كتابه عن انتقامه العاجل من هؤلاء، وإنما سبحانه وتعالى أخبر أنه بمقتضى علمه وحكمته وعدله فإنه سبحانه وتعالى أخر لهم ذلك إلى يوم القيامة ليرفع درجاتهم في الدنيا. خمسة، لو سألك أحد أين الله مما يحدث الآن، قل له لو أن الحق ربح في كل جولة لامتلأ الصفوف أهل الإسلام بعباد النتائج. ده توصيف دقيق. بعض الناس الآن تعبد الله على حرف، إن أصابها خير اطمأنت به، وإن أصابها شر انقلبت على وجهها، خسرت الدنيا والآخرة. فيبقى لازم نتعلم إن الحق قد يغلب، صح ولا لا؟ بضرورة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام هزم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بعض المعارك، صح ولا لا؟ فده عادي، احنا لازم ناخد بالنا من هذا المعنى، الدنيا غالب وإيه؟ ومغلوب، مش لازم تفضل غالب طول حياتك. ولكن الله عز وجل أراد في هذه الدنيا أن يجعل هناك زلزال للقلوب وصاعقة للنفوس، فإن لم يكن العدوان على الأمة هو بمثابة ذلك، فإن الله عز وجل قد يمتحن العباد ليرى منهم المجاهدين، ويرى منهم الصابرين، ويرى منهم المخذلين، ويرى منهم المطبعين، ويرى منهم من يحاول أن يسلط أعداء الله عز وجل على أوليائه. كل دول كنا هنعرفهم إزاي؟ كنا هنعرفهم إزاي يا إخوان؟ لازم تيجي محن مزلزلة عشان ربنا يميز الخبيث من الإيه؟ من الطيب سبحانه وتعالى. لما يجي واحد يسألك أين حكمة الله مما يحدث الآن، قل له إن مخاض امرأة واحدة ينتج عنه طفل، فكيف بمخاض أمة كاملة؟ الناس المستعجلة النصر وبتشكك في الله دي، أنا بقول له أنت لو قرأت التاريخ والسيرة هتلاقي إن لو أنت كنت في قريش يعني وقعدت كده معهم في مجلس قريش وهم قاعدين يتأمروا على الإسلام والمسلمين، ورأيت أبو جهل راح واخد سمية بنت ياسر وعمل فيها طعنها في فرجها بحربته حتى ماتت، كل ده ليه؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، بس تهمتهم حياز الدين. لو انت شفت اللي حصل لسمية، سمية ماتت صح؟ ماتت شهيدة، وخلد الله ذكرها. وأبو جهل مات صح ولا لا؟ مات عليه لعائن الله المتتالية. هل كان أحد يتوقع أن الإسلام الذي حوصر في مكة وعذب أتباعه بهذه الطريقة أن الإسلام يصل إلينا الآن في هذه العصور الحديثة ببركة ثبات من؟ سمية وأمثالها. أين بلال بن رباح يا جماعة الذي عذب في سبيل الله فكان ينطق ويقول أحد أحد أحد أحد؟ مات سيدنا بلال ومات قاتله ومات معذبه صح ولا لا؟ وخلد الله ذكر بلال. إذن الله لا يعجل بعجلة أحد. سبحان الله، كنت قرأت من أيام عن إن في ولد مشهور معروف بيدعو الشباب إلى الإلحاد الكلاسيكي والتمرد على الله سبحانه وتعالى على مواقع التواصل. المهم بتقدير من الله سبحانه وتعالى سجن بعض أيام، فأول ما خرج قال سأمتنع عن النقاش في أي أمر جدلي دين. فأنا ضحكت لأن المعنى ده في معاني تانية ممكن تتفجر من خلاله. المعنى الأولاني لما يجي واحد يقول لك أين الله من مما يحدث لأوليائه في السجون، نقول له شوف أولياء الشيطان ما استحملوش ألمين ثلاثة ورجعوا عن مبادئهم. ليه؟ هم لا يرجوا الله واليوم الآخر. فهو هو النهاردة هيقاتل على إيه؟ ده معركة خسرانة، أنا بقتل على دنيا صح؟ الدنيا هتروح مني، فخلاص يا جماعة شكرا شكرا. إنما شوف أولياء الله الثابتين، لم نسمع أن أحدا منهم تزحزح قيد أمله، تزحزح قيد شبر عن معتقده ودينه صح ولا لا؟ كانت تهمة أحدهم حيازة عقل، والثاني تهمته حيازة ديانة. ده الحرز اللي تحرزوا به، ورغم ذلك سبحان الله ثبتوا. لو حد سألك وقال لك أين الله مما يحدث الآن، قل له لو كانت حسابات النصر لحظية وقتية لما رأينا في تاريخنا فتح مكة، ولا ما حججنا واعتمرنا الآن بعد فتح مكة صح ولا لا؟ أظن الناس زمان كان ممكن يفكروا زيكم كده، وفين النصر؟ وبعض الصحابة فعلا عملوا كده، راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ خلاص تعبوا تعبوا خلاص. فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام يسلي عنهم ويقول لهم لقد كان يؤتى بمن كان قبلكم فيوضع الحديد ما بين عظمه ودمه ما يرده ذلك عن دينه. لأ وخذ اللي بعدها بقى، النبي بيقول لهم ووالله لئن طالت بكم حياة، يعني النبي ما وعدهمش بمغنم عاجل ولا آجل، ده بيقول لهم لو طالت بكم حياة يعني ممكن تموتوا وتقتلوا وتشردوا وتشرد آباؤكم وأبناؤكم في الطريق ويستخرج الله عز وجل آخرين يكملوا الطريق، فيبقى أنت لك أجر الصدق. سبحان الله، لما يجي الواحد النهاردة يشوف أوضاع أهل الإيمان من أهل غزة يفتكر وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر والله خير الماكرين. لما تبص على لما يجي الشيطان يلعب في دماغك ويبدأ يعني يهز عندك ثقتك في الإيمان بالأسماء والصفات، يقول لك يا عم بقى أنتوا فئة محاصرة زي دي هتحارب عالم كامل صح؟ يوم ربنا يقول لنا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يجي يقول لك بس احنا تعبنا، والله العظيم تعبنا، تعبنا من اللي بنشوفه. تخيل، تخيل أم جم قالوا لها يا أم فلان ابنك فلان توفي، لقي الله تبارك وتعالى شهيدا بعد غارة من غارات التتر اليهود عليهم لعائن الله المتتالية، ومن والاهم ومن ناصرهم. فتقوم الأم المؤمنة، المؤمنة بقضاء الله، والمؤمنة بأسماء الله، والمؤمنة أن الله حكيم وأن الله عدل، وإن في يوم قيامة هيفصل فيه بين العباد، تقوم تقول بكل رضا رضيت منك يا رب. لا خد اللي بعد دي، فتروح علشان تاخد الولد عشان تدفنه، فتلاقي تلات أربع أكياس لحمة عزك الله، فيقولوا لها خدي كيس من الأكياس دي، كل كيس 7 كيلو. خير، أصل ولادنا اتمزقوا فاحنا ما عدناش عارفين مين هو فلان، فخدي أي 7 كيلو وادفنيهم وسل الله أن يربط على قلبك. ورغم كده المرأة المسلمة صابرة صامدة محتسبة على الله، عندها ثقة في وعد الله، ثقة في أسماء الله وصفاته. عرفتوا الإيمان بالأسماء والصفات بيعمل إيه يا جماعة؟ عرفتوا إن إحنا لما فهمنا حاجة زي الإيمان بأسماء الله وصفاته صح، شفتوا إحنا حلنا مشكلة بتطرق على أفكارنا، هو ربنا فين من اللي بيحصل صح ولا لأ؟ عرفتوا ان احنا محتاجين نتفاعل مع العقيدة. العقيدة يا جماعة مش مجرد حفظ نصوص بس، احنا محتاجين نتفاعل معها عشان تبقى انت انسان رجل عقائدي، يبقى انت رجل عقائدي. سبحان الله العظيم. وهكذا بقى لو انت مشيت مع كل اسم من اسماء الله وصفة من صفات الله هتوصل للمعنى اللي انا قلته لك ده. طيب الضابط الرابع من ضوابط الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بصفات الله من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تكييف. يعني إيه الكلام الكبير ده؟ الإيمان بصفات الله وبأسماء الله سبحانه وتعالى لازم يكون منزه عن مشابهة المخلوقات، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فأسماؤه وصفاته لا تشابه أسماء وصفات المخلوقين. ماشي؟ طيب فاحنا بنؤمن بصفات الله من غير تحريف. يعني ايه من غير تحريف؟ تحريف للكلام عن مواضعه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش ايه؟ استوى. المفروض ان انت كراجل مسلم بتعمل ايه؟ بتثبت وتفرد ما اثبته الله لنفسه، زي ما ربنا قال في القرآن انت بتقول، وبتثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما سيدنا النبي صح عنه أنت بتعتقد، بس هو ده. فلما يجي النهاردة ربنا يقول على نفسه الرحمن على العرش استوى، السؤال هل يستوي الله على العرش؟ والجواب نعم. طب جبناها منين؟ من الايه؟ من الآية، صح ولا لا؟ ما اخترعناش. يبقى احنا بنثبت ما أثبته الله لنفسه في القرآن أو السنة الصحيحة من غير تحريف. ما نجيش نقول لا ربنا لا يستوي، أمال إيه ده؟ الاستواء هنا بمعنى استولى، خدت بالك؟ أنت ضفت حرف واحد بس، لما ضفت الحرف الدنيا اتقلبت، اتغيرت المفاهيم، صح ولا لأ؟ فخلي بالك يا صديقي، بل الله يستوي استواء حقيقيا لا مجازيا. ليه؟ لأن هو اللي قالها كده سبحانه وتعالى لما يسألك يوم القيامة لما قلت يا بني الرحمن على العرش استوى، فقل له يا رب، أو لما قلت يا عبدي، استغفر الله، لما قلت يا عبدي الرحمن على العرش استوى، هتقول له يا رب لقد قلتها لأنك قلت في كتابك الرحمن على العرش استوى. إذن الله يستوي استواء حقيقي، استواء يشبه المخلوقين، لا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، استواء يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه بالكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. بس شفت الإجابة سهلة ازاي اهو، بس حلو. يبقى أنت بتؤمن بصفات الله من غير تحريف، ماشي يا عم؟ حلو. ولا تأويل. يعني إيه تأويل؟ سؤال، هل نثبت لله عز وجل صفة المحبة؟ والله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم إيه؟ بنيان مرصوص. يبقى ربنا بيحب جل جلال الله، فيجي واحد يقول لك لا لا لا لا لا لا لا لا، حب ايه بتاع ايه، يقوم نافي الصفة عن الله سبحانه وتعالى، يقول لك ده دي المقصود بيها ان هو بيعطي وينعم، انما ربنا لا يحب. طب ليه، ليه انت عملت كده؟ ده احنا لو مشينا على القاعدة هنسأل، هو مش احنا قايلين ان احنا بنثبت لله ما اثبته الله لنفسه؟ طب ربنا قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف، يبقى الله يحب زي المخلوقين؟ لا، ده هو الحب، غض الطرف عن عيوب المحبوب، ده في شأن الايه المخلوق، إنما الحب الذي هو في حق الله يليق بالله، لأن ذات الله عالية، إذن صفات الله عالية لا تشبه صفات المخلوقين. بس سهل الكلام، سهل يعني. طيب يبقى هنثبت صفات الله من غير ايه؟ تحريف ولا تأويل ولا تشبيه. ولا تشبيه، من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر. اخوانا هكذا قال نعيم بن حماد شيخ الامام البخاري، مفيش حاجه اسمها ان انا اشبه الله بالمخلوقين، صح ولا لا؟ اقول الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل كنزولي على السلم، تعبان ولا إيه؟ هو أنت بتشبه الخالق بالمخلوق؟ لا يجوز طبعا، لا يجوز أن تشبه الخالق بالإيه؟ بالمخلوق. طيب كمان هنثبت أسماء الله وصفاته من غير تكييف. الله تبارك وتعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل. طيب يجي واحد يقول لي ازاي بيتنزل في الثلث الاخير من الليل؟ واحد سأل الامام اسحاق بن راهويه، وده امام جليل من ائمة الحنابلة، بيقول له انتم تزعمون ان لكم ربا يتنزل في الثلث الاخير من الليل. خلي بالك من كلمة انتم دي، لان انت هتسمعها برضو في عصرنا، انتم الشيوخ الجماعة بتوعكم السنية، خلي بالك، صح؟ هي فكرة التحييز، لا لا لا لا، مش حاجة اسمها انتم، نحن وصلت. كل ما يحاول اعداء الله ان هم يحيزوك، التحييز ده بداية ان هو يعمل فيك ايه؟ يمنعك. اوعى تسمح لهم انهم يضحكوا عليك. أنتم بيقولوا كده، أنتم يا أهل السنة تزعمون أن لكم ربا يتنزل في الثلث الأخير من الليل. فراح الإمام إسحاق بن راهويه رد عليه وقال له نؤمن بإله يتنزل في الثلث الأخير من الليل ولا يخلو منه عرشه. الله أكبر، خدت بالك من الكلمة دي؟ الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل ولا يخلو منه عرشه. ليه؟ ايه اللي خلى صاحبنا ينفي صفة النزول؟ ان هو عمل في دماغه تمثيل لله اللي هو الخالق على المخلوق، فقال لك ما هو ربنا لو بينزل يبقى ربنا بيسيب العرش، ولو نزل وساب العرش يبقى كده هيحصل حيز من الفراغ. هو قاسر خالق على المخلوق، طول ما انا قاعد قدامك دلوقتي انا بشغل حيز من الفراغ، صح ولا انا هوا قدامك بشغل حيز من الفراغ، اول ما اقوم ايه اللي يحصل؟ يبقى الدنيا فراغ، ده المخلوق اللي كده. انما الامام اسحاق الدراهوي حللوا المشكله، قال له الله يتنزل في الثلث الاخير من الليل ولا يخلو منه عرشه. ازاي دي مش بتاعتك؟ ازاي دي مش بتاعتك؟ كما ان ذات الله وصفات الله بالنسبة لنا غيب، فكيفية حدوث هذه الصفات بالنسبة لنا إيه؟ غيب. والمؤمنين أول سمة لهم أنهم يؤمنون بالإيه؟ بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وصلت؟ ده جميل جدا جدا جدا جدا. طبعا في قواعد كتير حول هذه الأمور، دي بقى محتاجة تفصيل. ممكن تبقى لو تحب يعني تطلع ممكن تراجع كتاب اسمه القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، القواعد المثلى ده لو تحب تقرأ وتطلع علشان تقرأ في هذا الموضوع بشكل تفصيلي، لأن الكلام عن الله كلام جليل سبحانه وتعالى. طيب الضابط الخامس، العبادات أربعة أقسام. طبعا لما نقول كلمة العبادة فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يبقى كل ما تفعله، ما تقوله، ما تتلفظ به، ما تفكر فيه، ما تنتويه ممكن يدخل في باب الايه؟ في باب العبادة. طيب العبادة بعض العلماء قال عنها هي الطاعة، طاعة الله عز وجل لما عرف العبادة يعني، وبعضهم عرف العبادة فقال العبادة هي الخضوع لله سبحانه وتعالى، وبعضهم عرف العبادة بأنها منتهى الحب مع منتهى الذل لله سبحانه وتعالى. إذن العبادة مدار الموضوع كله على إن أي قول وأي فعل وأي حركة وأي سكنة وأي تصور وأي نية أنت يمكنك أن تحولها من عادة إلى عبادة فتؤجر عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. ده كمان جميل جدا جدا جدا. طيب النهاردة العبادة دي شرف، العبادة شرف، عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حب ياخد وسام. الوسام بتاعه كان ايه؟ لما الصحابة سألوه وبدأوا يتكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام بحالة من حالات الإطراء المبالغة الشديدة في المدح، قال لهم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. اختار لنفسه هذا الوصف الشريف أن يكون عبدا لله. واحد يقول لي ده الإسلام ده ديكتاتوري، خير يا عم انت سخن في حاجة لك؟ لا، أصلي هو الإسلام عايزنا عبيد لله. يا سيدي ده يا سيدي ما أشرف أن تكون عبدا لله، ما أشرف أن تكون تابعا لله عز وجل، أن تكون مؤتمرا بأمر الله، أن تكون منتهيا عما نهى الله عز وجل عنه. ده هيخليك تستشعر أن أنت ليك ظاهر. لما الإنسان بيبقى عارف أن في رب خالق رازق مدبر مصرف للكون بيبقى خلاص ما بيحملش للدنيا هم سبحانه وتعالى. عشان كده أنت محتاج أن تعبد الله عز وجل بقلبك، أن تتوجه إليه سبحانه وتعالى بلبك، أن تكون في كل حياتك عبد لله، في شكلك تبقى عبد لله، في لبسك عبد لله، شعرك لازم تحلقه زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لك عشان تبقى عبد لله. لما تيجي عايز تصيف او عايز ان انت تخرج عايز ترفع عن نفسك برضو تبقى عبد لله سبحانه وتعالى. عايز تبيع تشتري لازم تبقى عبد لله. عايز تدرس في كلية تبقى عبد لله. عايز تتزوج بتبقى عبد لله. عايز تطلق بتبقى عبد لله. عايز حد مات لك عبد لله. انت فرحان عبد لله. انت خدت بالك انت عبد لله في كل ايه؟ في كل احوال. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ممكن واحد يقول لي قل إن صلاتي لله. أيوة يا عم الصلاة دي بيني وبين ربنا ملكش فيه. ماشي يا سيدي أنت حافظ مش فاهم. قل إن صلاتي. طب التاني ونسكي ذبح لما يبقى معايا فلوس أبقى أذبح. ومماتي لله رب العالمين. الآية كده صح؟ قل إن صلاتي ونسكي ومماتي كده الآية صح؟ لا الآية مش صح، في حتة وقعت. صح ربنا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، فالتاني قال لك لا انتوا قارين الآية غلط. محياي لا، محياي يعني حياتي، حياتي دي ملكي أنا بس. لا تقول لي حلال ولا تقول لي حرام، لا تقول لي غلط ولا تقول لي صح، انا حر ملكش فيه، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. الدين ده علاقة بين العبد وربه. اول ما تلاقي لسانك بيقول الباكج ده اعرف ان انت اصبت بفيروس العلمانية، يعني انت كده بقيت قريب اسلام بحيري وابراهيم عيسى وانت مش واخد بالك. يا الله، أمال الفهم الصحيح إيه؟ أنك عبد لله في كل مناحي حياتك، في تصوراتك، في سلوكك، في أفكارك، في أخلاقك. هو ده معنى العبودية لله عز وجل. إن شاء الله المرة القادمة هتكلم عن المعنى ده بشكل تفصيلي، وهكمل الإيمان بالله عز وجل وعن أثر الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وماذا لو غاب الإيمان في حياتنا، ونستأنف المسير إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الفضيل أن يتقبل سعينا وإياكم، وأن يبارك جهودنا وإياكم، وأن ينعم علينا وعليكم بالإيمان الحق، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان الصادقين. اللهم آمين. يعني قبل أن أختم وقبل أن أجيب أذكر إخواني بما نريد في هذه الدورة. هذه الدورة كما تعرفون مقدمة لدورات أخرى في سلسلة أعددناها بعنوان العلم خطوة خطوة. المطلوب هو حفظ متن البداية في العقيدة للشيخ وحيد عبد السلام. 2 تلخيص كتاب ماذا يريد الله منك لأخيكم العبد الفقير علي قاسم. والكتابان موجودان PDF وموجودان على قنوات التليجرام وعلى قناة الشخصية. حلو. 3 حضور المادة سماعا، فإن غبت لعذر قهري يبقى تسمع مباشرة الدرس الصوتي أو المرئي علشان تقدر تذاكر هذه المادة الميمونة الكريمة المباركة. لو أحد له أي سؤال فليتفضل. يا ريت إخواننا الأدمن يشوفوا كده لو في أسئلة. السلام عليكم دكتور علي. أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بعض الأسئلة على قناة محطات السد. طيب اتفضل اتلوها علي يا أخي الحبيب. طيب بارك الله فيك. واحدة تسأل، أخت تسأل إزاي أتخلص من الوسواس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لقضية الوسواس فإذا كان هذا الوسواس في العقيدة يشككها في الله عز وجل فذاك صريح الإيمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، عليها أن تقطع هذا الشيطان وألا تسترسل معه. أما إذا كان الوسواس في مسألة الوضوء والطهارة إلى غير ذلك فالأمر يحتاج إلى مراجعة الطبيب النفسي أحيانا، لأن هذا الأمر قد يكون له أسباب نفسية وتحتاج إلى تدخل طبيب. وأيضا إذا هناك كتاب جميل في علاج الوسوسة بعنوان الوسوسة للشيخ فؤاد سراج عبد الغفار، يبقى احنا بنمشي كده في المسارين، المسار الشرعي والمسار الطبي النفسي. والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا متن العقيدة الطحاوية من المتون المباركة ومن مفاخر المصريين أن الإمام الطحاوي من بلادنا، ولكن لا بد وأن ننتبه أننا نريد أن نطلب العلم بالطريقة المنهجية، فإن طعام الكبار سم الصغار، والله عز وجل قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني من يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، نطلع سلمة ايه؟ سلمة حتى نثبت علميا. النهاردة انا ممكن التحق مثلا بدورة علمية او برواق من الاروقة او مثلا بمسار من المسارات، ولكن هم يعطونني فوق طاقتي، يعني هو بيديني مواد مثلا في التوحيد او الايمان او غير ذلك، فاكرين ان انا عندي يعني باك جراوند او عندي قاعدة، وهم ما يعرفوش ان انا ايه ابيض يا ورد او ضعيف او انا ما درستش الحاجات دي. فانت محتاج التأسيس البسيط اللي انا بديهولك ده، التأسيس اللي انا بديهولك ده، التأسيس ده يا اخوانا هو اللي هيخلينا نعرف ندخل لهذه الكتب بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. هي. تقول هل الحفظ محدد بمدة أم لا؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله هو يعني نرجو أن ننتهي من هذا المتن المبارك بإذن الله تعالى في غضون 4 مجالس، ففور انتهاء هذه المجالس إن شاء الله هنعمل الاختبار. أول شيء هيتم تسميع المتن، وإحنا قلنا المتن كله على بعض 21 صفحة، حاجة بسيطة جدا، يعني كل يوم الإنسان لو حفظ صفحة واحدة سينتهي من هذا المتن في غضون أيام قليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم، في أسئلة على الله. أيوة أنتظروا إلى ثانية واحدة يا شيخ عمر، حاضر سأجيبه سأجيبها الآن. طيب يا شيخ محمود هل هناك أسئلة أخرى؟ تقول أحس دائما بالتقصير في كل جزء من حياتي وخاصة العلم، وأحس بالضيق في الصبر. أما عن التقصير فكلنا مقصرون، نسأل الله أن يجبر تقصيرنا، ولكن لا نستسلم لهذا الشعور، ونجتهد أن نرفع من أنفسنا عن طريق ما يعرف بالبناء والعطاء، البناء العلمي الصحيح المتوازن والعطاء، بحيث ان انت يكون لك اثر بعد رحيلك. اما ان يركن الانسان الى هذا ويقول بقى انا فاشل وكذا، هذا من مداخل الشيطان، نحتاج ان نكسر هذا الشيطان وان نأخذ بالاسباب، وهي بفضل الله معنا الان، هو هي موجودة معنا، فهي معنا ومع غيرنا من اهل الفضل. ارجو الله تبارك وتعالى ان هي تكون بداية لتصحيح المسار عندها إن شاء الله. طيب يا شيخ محمود هنختم بسؤال من عندك عشان نبدأ في الأسئلة الأخرى، آخر سؤال عندك؟ طيب جزاك الله خيرا بارك الله فيك. بالنسبة لإخواننا هنا، يسأل أحد إخواننا فيقول أريد أن أسأل على هل معنى استجابة الدعوة محبة الله عز وجل؟ نرجو الله تبارك وتعالى أن تكون هذه من علامات المحبة لله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى قد يستجيب لعبده الذي طلب منه طلبا سبحانه وتعالى لأنه كريم جل جلاله. قد يكون الإنسان لا يستحق، ولكن الله كريم جواد أعطاه مسألته بما يصلحه، فالله حكيم جل جلاله وتقدست أسماءه. يقول: كيف أواسي صديقتي في غزة مخنوقة جدا والعبادات ثقيلة عليها، وبتقول أنها طالت، بتقول صرت أبكي لما بذكر كيف يعني وصلت لهذا الحال. ده أنت تقولي لها: يا أخت، يا أختنا الكريمة، يا أختنا في أرض الرباط، قولي لها ده أنت ربنا اصطفاك، ده كل الناس الخلص في العالم بيغبطوكم، ده دول الناس اللي في غزة دول لو صبروا وصمدوا في هذه المحنة يرجى لهم أن يكونوا في الفراديس في أعلى جنات الخلد. يا ده هيبقوا دول أهل النعيم المقيم في الآخر، وإحنا بقى إحنا ونصيبنا. فدول نسأل الله أن يتقبل منهم أدوا ما عليهم فداء لدينهم وفداء لمقدساتهم وفداء لأعراضهم وفداء لأمتهم، فنسأل الله أن يجزيهم الجزاء الأوفى. يعني الناس في أهل غزة دول جزامهم على رؤوسنا، بس مش هقول غير الكلمة دي، جزامهم على رؤوسنا، ونحن أقل بكثير، أقل إن احنا نكلمهم أن نوجه لهم رسالة، مش احنا اللي نوجه لهم، هم اللي يوجهونا، هم اللي يعلمونا، هم اللي يعلمونا التوحيد العملي، هم اللي يعلمونا كل حاجة كويسة. أسأل الله أن يجزيهم الجنة جراء ما فعلوا يا رب العالمين. ممكن الكتب، ما احنا قلنا يعني الكتب في هذا البيت. تقول: يا ريت تدعو لي، نفسي ألتزم وأقترب إلى الله عز وجل وألتزم في طلب العلم، لأن هناك برامج كثيرة بدخلها وما بستمرش فيها. أولا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطلب العلم. الأمر الثاني، خلي بالكم من الكلمة اللي قالتها الأخت دي، اللي هي فكرة أن هي بتدخل في برامج كثيرة وبتخرج منها، ده بيسموه التيه المعرفي. عشان كده أنا حبيت أعمل معاكم إيه؟ أعمل معاكم فكرة البدايات، علشان اللي عايز يروح أي برنامج يبقى عنده البدايات دي، عشان حتى لو ما كملش في أي برنامج يبقى عنده الأصول. هذه الأصول هي الأصول التي يلقى الله بها. وصلت؟ يعني الدرس بتاعنا ده يا أخوانا مش درس تخصصي، ده هو الهدف منه بس إن إحنا نعمل شيء من التأسيس، علشان أنت كراجل مسلم تنجو يوم القيامة. علشان لما يبقى عندك ابن النهاردة، بدل ما ابنك يضل ويضيع، تقدر ان انت تدافع عن دينك قدامه، تعرف ان انت تقنعه بالحق، ما تسيبوش كده، واخد بالك انت ازاي؟ دي نقطة هامة جدا جدا جدا جدا. اسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومن اخواننا. معلش والله انا اعتذر يعني عن الاسئلة التي ترد الي، لانها ترد الي من اكثر من مكان، يعني ما بجاوبش على كل الاسئلة، فأسأل الله يتقبل منا ومن إخواننا جميعا صالح الأقوال والأعمال والأحوال، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني نلتقي على خير في الأسبوع القادم، سائلا الله أن يتقبل مني ومن إخواني صالح الأقوال والأعمال والأحوال، وأوصيكم بالدعاء لي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.